الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا نتابع الحديث حول حل ألفاظ متن الطحاوية أو الطحاوي أو العقيدة الطحاوية، ولا زلنا نتابع الحديث أيضا على القسم أو حول القسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. وقد سبق في الدرس الماضي أن بينا أن كثيرا من الناس ولا سيما الأشاعرة وأهل المنطق والمتكلمة والفلاسفة وصفوا الله بأوصاف وبأسماء لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لم يسمي الله بها نفسه ولا سماه بها أو به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقع في الغلط كثير من الناس حيث عبدوا بعبد الشاء أو بعبد الشيء أو بعبد الآخذ، هذا غلط وليس من أسمائه الآخذ. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، ولذلك لا يقال بأن الله عز وجل هو الظهر، كما لا يقال لأن الظهر ويقول في وسط الحديث أقلب الليل والنهار، فلا يمكن أن يكون المقلب الذي هو الله هو نفسه المقلب ونفسه المقلب. وكذلك أطلق عليه بعض الفلاسفة والنصارى والمتكلمة بالأب الروحي، الأب الروحي، وهذا أيضا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قالوا الرشيد الرشيد. ولذلك كثير من الناس يطلقون ويسمون أبناءهم بعبد الرشيد، وكذلك الرحوم الرحوم، فلا يمكن أن يقول عبد الرحوم، هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. كما يقولون الساتر الساتر كما سيأتينا إن شاء الله، أو الدليل أو الديموم أو الحنان أو الحنين تصغير حنان، أو الداري أو الدائم. لذلك هذا انتشر في بلاد المسلمين اسم عبد الدائم عبد الدائم. والمتكلم أيضا سموا الله عز وجل بالجوهر كما سموه بالجسم وكما سموه بالجرم. وكذلك أطلق عليه بعض علماء المنطق وبعض علماء الحديث حابس الفيل حابس الفيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني على ناقته لما قالوا خلأت القصوى، فقال والله ما خلأت القصوى ولا لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. فأطلقوا على الله عز وجل هذا الاسم أي حابس الفيل. وكذلك لا يطلق على الله عز وجل الآتي الآتي أو الجائي، وجاء ربك كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك الآتي لا يطلق عليه الآتي، كما لا يطلق عليه سبحانه وتعالى الباطش الباطش، أخذ من قوله تعالى إن بطش ربك لشديد. والآخذ أخذ من قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ميثاق النبيين. وكذلك قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. هل يمكن أن نقول بأن الله عز وجل قال في هذه الآية وآيات أخرى أخذ والآخذ، هل يسمى بالآخذ؟ الجواب لا، فلا يمكن أن نقول نعم. لا، الرشيد الرشيد ليس من صفته، الرشيد مش الراشد، الرشيد الرشيد يعني إنك لأنت الحليم الرشيد. كان الكفار يستهزئون بماذا؟ يستهزئون بشعيب عليه السلام ويقولون له ذلك، لا يعني أن هذا يعني يوصف به الله عز وجل، ولا أنه من أسمائه سبحانه وتعالى، مفهوم؟ كذلك يقولون الأزلي، الأزلي يا أزلي يا أزلي، يدعون به ويصفون الله عز وجل بأنه أزلي، وهذا لا يصح. وكذلك من الأسماء المعروفة والمشهورة يعني في المجتمعات عبد الباقي، أن الله حي باقي، ولذلك يقولون الله الباقي، ولذلك يعبدون ويقولون عبد الباقي، عبد الباقي. نعم نعم نعم وهذا غير صحيح، لأن هذا غير صحيح. نعم هذا غير صحيح، لأنه لماذا؟ لأن الإخبار بالشيء لا يعني أن نسمي به الله عز وجل، لا يعني أن نسمي به الله عز وجل. وكذلك كثير من الأسماء، يعني حتى للأسف بعض الأسماء غلط فيها شيخنا الشيخ العثيمين وذكرها في كتابه القواعد المثلى، وبالنظر إلى تتبعي للأسف تتبعي قواعده نجد أنه خالف ما قرره في القواعد التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن ابن القيم، لأن الكتاب هذا معظم قواعده مأخوذة من ماذا؟ من كلام ابن تيمية، والأكثر من كلام ابن القيم. فلذلك لا يقال له عبد الرشيد، ولا يقال الله عز وجل اسمه الرشيد، ولا اسمه المرشد، ولا اسمه المرشد، لا، أو العاطي. كذلك البعض ذكر ممن اعتنى بالأسماء والصفات ذكر من أسمائه العاطي، والعاطي هذا اسمه المعطي. نعم المعطي، أحسنت، نعم المعطي. أما عبد العاطي لا، عبد العاطي لا. كذلك مما اختلف فيه العلماء والصحيح أنه ليس من أسمائه المقصود، المقصود. ويوجد بعض العلماء في زماننا ولا سيما عبد المقصود، الشيخ عبد المقصود بمصر، فهذا أيضا يعني بعض العلماء قالوا يمكن أن يسمى يعني المقصود، والصحيح أنه لا يصح في هذا حديث. وحتى إذا ورد، حتى لو صح فيقال هو من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات، لا من باب الأسماء والصفات. وإلا فمثلا إذا ورد الإخبار بالشيء نسميه، فدعاء السفر المعلوم لديكم، اللهم أنت الصاحب في السفر، وهل يسمى الله عز وجل صاحب كما سماه البعض؟ هل يقال عبد الصاحب؟ أبدا. عبد الخليفة؟ أبدا. أنت الصاحب في السفر والخليفة، هل يمكن أن نقول عبد الخليفة؟ والله عز وجل صانع، صانع، هل يمكن أن يقول عبد الصانع؟ والله عز وجل دار، هل يمكن أن يعني يا دار، هل يمكن أن نقول عبد الدار؟ لا يمكن أبدا. فلا نلتفت إلى ما أطلقه عليه كثير ممن كتب في ماذا؟ في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات. ولذلك العلماء قالوا كما قال أخونا عبد اللطيف يعني في مسألة الرشيد، إن البعض أطلق عليه اسم الرشيد. أولا ينبغي أن نعلم شيئا، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، باب توقيفي، لا يمكن أن نجتهد فيه، ولا يمكن أن نأخذ الأسماء مما ورد في الإخبار، مما ورد في الإخبار. ولذلك لا يمكن أن نسمي الله عز وجل بالرشيد، ولا يمكن أن نعبد به ونقول عبد الرشيد، عبد الرشيد. كذلك ساتر، إن الله ساتر أو ستير، البعض أطلق عليه ستير، قالوا نعم. أما ساتر، يا ساتر يا ساتر، وهذا يستعمله كثيرا إخواننا المصريون، يستعمله إخواننا المصريون، يقول يا ساتر أو يا ستار، نحن نستعمل كثيرا هنا ستار. نعم نعم لا، ولكن لا يطلق اسماني، اسماني هذا لا يطلق عليه بأنه صفة أو اسم، بل يطلق هذا صفة من باب الإخبار لا من باب التسمي. وهناك الفرق بين، علاش قررنا احنا سبقنا أننا قررنا ما يطلق عليه ماذا؟ القواعد، التي تتعلق بالأسماء والصفات، فذكرنا أن باب الإخبار أوسع من باب ماذا؟ الصفات. فلا يمكن أن نسمي الله عز وجل بما ورد في الإخبار ونطلق عليه بأنه اسم من أسمائه. فمثلا يا ساتر، هو الله عز وجل ساتر فعلا، والله عز وجل ستار كذلك، هل يمكن أن نطلق عليه عبد الساتر أو عبد الستار؟ وهذا يطلق عليه يعني كثير من الناس يسمون بعبد الستار، عبد الستار. نعم، صح في سنن أبي داود وفي سنن النسائي وفي سنن البياقي، بل وفي مسند الإمام أحمد ورد حديث صحيح: إن الله حي سطير يحب الحياء والسطر. إن الله حي سطير. فكثير من العلماء قالوا يمكن أن نسميه السطير، يمكن أن نسميه السطير، ويمكن أن نسميه السطار. السطار كذلك من كثير من الأسماء أطلقها عليه بعض العلماء: السريع، السريع. ولذلك نجد البعض يسميه عبد السريع، عبد السريع. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إن الله سريع الحساب، سريع الحساب. هل يمكن أن نسمي الله عز وجل بالسريع؟ أبدا. وأن الله عز وجل وسع سمعه الأصوات، هل يمكن أن نقول كما تقول عائشة رضي الله عنه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هل يمكن أن نسمي الله عز وجل السامع اسم فاعل؟ لا يمكن، وإن أطلقه عليه البعض. ولذلك أنبه دائما أقول: ليس كل ما كتب في الأسماء والصفات فهو صحيح، لأن البعض نظر إلى يعني باب الإخبار وجعله صفة، وجعله صفة. ولذلك في أول الدرس الأسماء والصفات ذكرنا من الصفات بعد أن عرفنا هذا النوع من التوحيد، ذكرنا من القواعد المعروفة والمشهورة عند السلف، وحث عليها على حفظها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن باب ماذا؟ أن باب الإخبار ليس كباب الأسماء والصفات، ليس كباب الأسماء والصفات. وثم أيضا يعني كثير من الناس يطلقون على الله عز وجل الشائي، الشائي. الله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. هل يمكن أن نقول الله عز وجل الشائي؟ فالشائي هذا اسم فاعل من الثلاثي، يعني ممكن شاء، شاء هذا فعل ثلاثي وليس اسم من أسماء الله تعالى. هذا نعم يمكن أن نقول هذا يدخل في باب الإخبار عن الله تعالى، فكل ما ورد فمثل هذا يقال هو يدخل في باب الإخبار عن الله تعالى ولا يدخل في باب الأسماء والصفات. فالشائي والشيء أيضا الشيء، يعني لا يمكن أن نقول بأن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الشيء، الشيء لا أبدا. فلذلك لا يقال عبد الشيء أو عبد الشائي. كذلك لا يجوز لنا أن ندعو بهذا الاسم اللي هو يعني يطلق عليه من باب الإخبار، من باب الإخبار. وعبد الموجود كذلك، الموجود كما سيأتينا إن شاء الله. وعبد الصاحب لا يمكن أن يقول يا صاحب، ولا يمكن أن يقول يا موجود، ولا يمكن أن يقول يا شائي، ولا يمكن أن يقول يا شيء. حتى الذات، يا ذات الجلال، لا يمكن أن يقال ذات الجلال، لا يمكن أن نسميه ذات ونناديه بها وندعوه بها. ولا اغفر لي يا ذاتي، اغفر لي يا موجود، اغفر لي يا شيء، يا شيء. أو ارحمني يا واجد، أو ارحمني عفوا يا موجود. فلا يمكن هذا، مع أنه هذا ورد. ولذلك نقول هذا ورد في باب الإخبار ويدخل في باب الإخبار. ولذلك السلف يتوسعون في باب الإخبار، ولكن لا يتوسعون في باب الأسماء والصفات، بل يتقيدون بالدليل. والبعض أخذ كثير من الأسماء، ولذلك أخونا عبد اللطيف يعني لعل قرأ في بعض الكتب التي تشرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولكن معظم هذه الأسماء أخذوها من حديث الترمذي. وقد سبق أن قلنا بأن حديث الترمذي هذا ضعيف، هذا ضعيف، لذلك لا يلتفت إليه. نعم. نعم. وهو بينا، هذا هو اللي بينا، هو اللي بينا سابقا، هو الحديث بينا بأنه ضعيف. المهم على كلنا الأخ عبد اللطيف، شوف بعد الفراغ إن شاء الله إذا كاين شي حاجة اذكره لنا. ولذلك قلنا سابقا بأن هذا الحديث كما قال شيخنا عبد الله الصديق، قال كل ما ورد، قال يمكن أن يدخل في باب ما لا يصح، في باب ما لا يصح، كل ما ورد في دواوين السنة من تعيين الأسماء في حديث واحد، تعيين 99 اسما، قال كله لا يصح. فلذلك حديث الترمذي سبق أن بينا بأنه لا يصح، وذكرنا بعض العلل التي وردت فيه والعلل التي ضعفه بها به العلماء من الاضطراب والانقطاع وما أشبه ذلك. فلذلك قلنا باب الإخبار أوسع من باب الصفات، هذه قاعدة سبحان الله مضطردة، ينبغي أن نستحضرها دائما، أن باب الإخبار أوسع من باب ماذا؟ الأسماء والصفات. فلذلك إذا ورد مثلا الصانع، الصانع، هذا الاسم يجري على ألسنة المناطق وعلى ألسنة الفلاسفة وعلى ألسنة المتكلمة، ولكن هل يمكن أن نقول بأن الله عز وجل صانع؟ الجواب نعم صانع، لكن نسميه به؟ لا، لا يمكن أن نقول عبد الصانع، لا يمكن أن نقول عبد الصانع. كذلك يعني ورد في باب الإخبار الضار، الضار النافع، هل يمكن أن نطلق على الله عز وجل هذا الاسم ونقول هو الضار؟ الجواب لا، هذا من باب الإخبار، يطلق عليه من باب الإخبار لا من باب ماذا؟ التسمية. فلا يمكن أن نقول عبد الضار، عبد الضار. كذلك ورد أن الله عز وجل يطلق عليه طالب، طالب، يعني أن لا يطلبك الله عز وجل بشيء حيث نهاك، فهل يمكن أن نقول الله عز وجل من أسمائه الطالب؟ الجواب لا. ولذلك يوجد بعض العلماء قديما وحديثا توسعوا، توسعوا، ولكن عند التدقيق يقررون هذه القاعدة التي ذكرنا لكم، يذكرون مثلا من أسمائه الطالب، من أسمائه الطالب، فلذلك البعض يطلق على أبنائه عبد الطالب، عبد الطالب، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. حتى قال بعض العلماء على أن السلف كانوا يتوسعون من باب الإخبار ويجعلونه شيئا واحدا، لأن السلف كانوا يفرقون، كما يطلقون أيضا عبد العارف أو العارف بالله، ويقولون عبد العارف، عبد عارف، أو عبد العارف، عبد العارف إذا كان معرف، هذا أيضا لا يلتفت إليه. ولذلك نبه العلماء على أن من أسمائه وأن من صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه العليم، ومن صفاته العلم، معلوم أن من صفات الله عز وجل العلم، وإذا كان من صفاته العلم هل يمكن أن نجعل هذه الصفة ونقيس عليها ونقول عبد العارف، عبد العارف؟ لأن العلم ماذا يقتضي؟ يقتضي المعرفة. الله عز وجل يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني لا تعرفون شيئا. هل ممكن أن نقول بأن الله عز وجل من صفاته العلم؟ إذن العلم يقتضي ماذا؟ يقتضي المعرفة، إذا قدمنا الأسباب اللي كنوصلوا بها إلى علم الشيء، لأن المعرفة هي الأسباب، ونسمي الله عز وجل بماذا؟ بالعارف. فلذلك يقال الله عالم، أن العلم يتعلق بالكليات، المعرفة تتعلق بالجزئيات، والعلم يعني المعرفة يكون قد سبقها جهل. فمثلا كنا لا نعرف أن الفاعل مرفوع، وكنا لا نعرف أن الحال يكون منصوبا، وكنا لا نعرف أن النعت يتبع المنعوت، يتبع المعنوت المنعوت. ثم بعد ذلك عرفنا إن سبق لنا الجهل، هل يمكن أن نصف الله بذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك قال العلماء لا يقال الله عارف بل يقال الله عالم، الله عالم. حتى قال بعض العلماء كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هل يقال بأن الله عارف؟ الجواب لا. إما أن نقول هذا من باب المقابلة ومن باب المشاكلة، ونقول أيضا من باب الإخبار، من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع ولا يوصف به سبحانه وتعالى بالمعرفة، يعني عارف، لأن الله عز وجل عارف. وإن كان بعض المبتدعة وصفوه بالعارف، وصفوه بالعارف، والكرامية قالوا الله عارف، ولذلك يطلقون عليه العارف، ولذلك يسمون ويعبدون بعبد العارف، هذا معلوم. ولكن ابن القيم أنكر هذا بشدة، وأنكره كثير من السلف، وليس ابن القيم فحسب، وليس ابن القيم فحسب. كذلك من الأسماء اللي هي معروفة كما سبق أن قلنا عبد العاطي، عبد العاطي هذا لم يثبت به نص صحيح أبدا، ولذلك لا يمكن التسمي بعبد العاطي ولا التعبد به، ولا التعبد به، لأن التعبد بغير أسماء الله عز وجل محرم، محرم. عبد النبي، عبد الصاحب، عبد العاطي، عبد العاطي. فالله عز وجل متصف بالعلم ومتصف أيضا بماذا؟ بالعطاء، فهو عبد المعطي ولا يقال عبد العاطي. وإذا كان الله عز وجل متصفا بالعلم هل يمكن أن نصفه بالعارف؟ الجواب لا. ثم في نفس الصفة العلم، من صفاته العلم، هل يمكن أن نقول العالم؟ الله عالم، الله عالم، يعني نقول الله يعني عز وجل متصف بالعلم، لكن من باب الإخبار نقول الله عالم من باب الإخبار، لكن لا من باب الأسماء والصفات. هل يمكن أن نسمي الله عز وجل بأنه عالم يعني تسمية؟ الجواب لا، لا يمكن أن نقول الله عالم، هذا اسم فاعل عالم، نعم من أسمائه العليم، من أسمائه العليم ومن صفته العلم، ويقتضي أن يكون عالما، يقتضي أن يكون عالما، لأن معلوما عند السلف أننا إذا أنكرنا عن الله عز وجل ونفينا عنه شيئا يتصف بماذا؟ يوصف بعكسه. فإذا وصفنا الله عز وجل بالعلم فمعنى أنه عالم وليس جاهل، وإذا وصفنا الله عز وجل بالحياة فمعنى أنه يعني لا يموت، وإذا أنكرنا صفة الحياة معنى أثبتنا له عكسها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن ما يقتضيه الاسم، ما يقتضيه الاسم ليس بالضروري أن يسمى به الله إذا لم يرد فيه دليل. فمن أسمائه قلنا العليم، ومن صفاته العلم، هل يمكن أن نقول ويقتضي ذلك المعرفة ويقتضي ذلك العلم؟ هل يمكن أن نقول الله عالم؟ الجواب لا. هل يمكن؟ ولذلك يقول بعض الله هو العالم الأول، كما لا يقال الله عارف، العالم هيدا، العالم هكذا اسم فاعل، لا، الله عز وجل عليم، الله عز وجل عليم، الله عز وجل هذا من أسمائه، الله عز وجل متصف بالعلم، ولكن لا يقال الله عالم، الله عالم. ولذلك كثير من العلماء يعني من المتأخرين طبعا يعني أنكروا على الشيخ شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، وممن أنكر عليه بعض العلماء قالوا لا يقال الله عالم، لا يقال الله عالم، وقد أنكر هذا الاسم بعضهم وأثبته البعض. إذا المسألة خلافية، هناك من قال يقال له عالم، وهناك من قال لا، لا يقال له عالم، لا يقال له عالم. وعلى كل يعني إذا كانت مسألة خلافية شيء، لكن عندما تكون المسألة يعني متفق عليها فلذلك ليس هناك يعني ضيق في المسألة. فطائفة أثبتت بأن الله عالم، وطائفة أنكرت ذلك، طائفة أنكرت ذلك. ولذلك بكر أبو زيد، بكر أبو زيد أنكر ذلك، بينما الشيخ العثيمين عد هذا من أسماء الله عز وجل، يعني العالم عده من أسمائه، فلذلك ذكره في رسالته المعروفة القواعد المثلى. كذلك عبد العالي، عبد العالي العال، عبد العال هكذا، عبد العال هذا أيضا يعني أنكره بكر أبو زيد، الشيخ بكر أبو زيد، فقال لا يقال الله عبد العال، يعني مثلا يعني نقرأ قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الكبير المتعال. ومن أسمائه المتعال، هل يمكن أن نقول من أسمائه العال؟ من أسمائه المتعال نعم، لكن لا يمكن أن يقول من أسمائه عبد العال، نقول عبد المتعال نعم، عبد المتعال نعم، لأن أسماء الله، لماذا نقول هذا؟ لأن أسماء الله توقيفية، وليس منها عبد العال، وليس منها عبد العال، فاسمه سبحانه وتعالى المتعال. كذلك مما أطلقه المناطق والمتكلمة والفلاسفة وجعلوه من أسماء الله تعالى العقل، العقل، بأن الله العاقل أو العقل المدبر، ويطلقون عليه أيضا الفئة، الفئة، يقولون بأن الله من كان معه الله كانت معه الفئة التي لا تهزم، كما هذا تعبير ديال السيد قطب رحمه الله، وهذا أيضا غير صحيح، لا يطلق على الله الفئة بأنه الفئة، كما لا يطلق عليه أيضا بأنه العاقل. طبعا لا أريد أن أتوسع وأسترسل في تعريف العقل أنه مأخوذ من العقال، لأنه يعقل صاحبه، وعلى أن العقل غريزة وهو مكتسب أو غير مكتسب، وأيضا اختلفوا أيضا، منهم من قال بأن العقل جوهر بسيط، ومنهم من قال بأن العقل مادة طبيعية، ومنهم من قال بأن العقل يعني قوة مهيئة لقبول العلم، وقيل قوة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح كما عرفه بعض العلماء، وكما عرفه الأشاعرة أيضا، وكما عرفه الأشاعرة، ثم أيضا اختلفوا في محله، بعضهم قال محله القلب، وبعضهم قال محله الدماغ، قال محله الدماغ، يعني العقل هل هو العقل هو القلب، أو القلب هو العقل، أو العكس، أو العقل في القلب، أو العقل في الدماغ. هذا كلام طويل بين العلماء وقديما وحديثا، حتى قال البعض يعني بأن محله القلب، محله القلب، واستدل بأحاديث لكن وبالآيات، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، القلوب التي في الصدور. وكذلك استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الحديث الطويل صحيحين، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. والتقوى هنا، التقوى هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم، إلى قلبه يعني. وأيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم، فقالوا إلى قلوبكم، هذا حديث صحيح، إلى قلوبكم، إشارة إلى أن العقل فيه. وقال أيضا، ذكروا أثر الحسن، يعني ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقالوا أيضا هو محل اليقين، هو محل اليقين، لكن البعض الآخر قال محل الدماء، وهذا رواية حتى عن الإمام أحمد، إمام أحمد عنده رواية على أن محل القلب الدماغ، لأن قال محل القلب مع اتصاله بالدماغ، ورواية أخرى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن محله القلب مع اتصافه بماذا؟ أو اتصاله بالدماغ. ولذلك قال البعض محله القلب على المشهور، يعني المشهور يعني هذا قول، لأن هناك قول آخر، هذا يمكن أن يقال على من يرى بأنه هذا راجح، وهناك قول مرجوح، محله القلب على المشهور للوحي وهو مذهب الجمهور. وفي الدماغ قال بعض العلماء بقولهم قد قال بعض الحكماء، بقولهم قد قال بعض الحكماء. فهذا الإمام أحمد، هذا الإمام أحمد يقول بأن العقل محله الدماغ، محلول الدماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أصح الروايتين عن الإمام أحمد أن محله القلب مع اتصاله بماذا؟ بالدماغ، مع اتصاله بالدماغ. فهل يمكن أن يقال بأن الله عز وجل عاقل؟ الجواب لا. وهل يمكن أن يقال بأن الله هو العقل المدبر؟ الجواب إذا كان من باب الإخبار، قال العلماء باب الإخبار يتوسع فيه، لكن بأنه هو المدبر، هو المدبر، لكن هل من باب الأسماء والصفات؟ الجواب لا. ولذلك قلنا بأن العلماء أنكروا يعني التعبير الوارد عن السيد قطب رحمه الله، هو من كان الله معه كانت معه الفئة التي لا تهزم، كانت معه الفئة التي لا تهزم، لهذا لا يقال هذا. كما أطلق عليه كثير من الفلاسفة من التسميات التي أطلقها الله عز وجل بأن الله علة فاعلة، لأن الله علة فاعلة، هذا لا يلتفت إليه لأن علة فاعلة. ولذلك يقول بأن الله هو علة فاعلة في التعاون، في التعاون. وهل يمكن أيضا يقال علة فاعلة في الخلق، علة فاعلة في الإيجاد، علة فاعلة في التعاون والعون؟ ولذلك أطلقوا عليه أيضا عاوين، عاوين، مع أنه هذا ليس من أسماء الله عز وجل. علة فاعلة أو فاعل، الفاعل المختار، يقول الله هو الفاعل المختار. هل يمكن أن نقول لأن الله عز وجل فاعل من أسمائه الفاعل، والمراد بالفاعل يعني يفعل الشيء، فعال لما يريد، فعال، هل يطلق أن يقال بأن الله فاعل؟ الجواب لا يقال له فاعل. وكذلك الفاتن، الفاتن، كثير من المتأخرين كما يقول ابن القيم رحمه الله أطلقوا على الله عز وجل أسماء من باب الاشتقاق، يعني أخذوها من باب الإخبار، فلا يمكن أن يقال هذا، يعني لا يقال له المخادع، ولا يقال له الفاتن، ولا يقال له المضل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولكن هل يقال بأن الله عز وجل ضال؟ أعوذ بالله. ويقال له المضل؟ لا، أعوذ بالله. هل يقال له المخادع؟ أعوذ بالله. هل يقال له المانكر؟ أعوذ بالله. مع أن هذا ورد، يخادعون الله وهو خادعهم. هل يقال له الناسي؟ نسوا الله فنسيهم؟ لا أبدا. كذلك نقول الله عز وجل فالق الحب والنوى، فالق الليل والنهار، فالق الإصباح. لا، هذا من باب المقابلة، نعم ممكن، لكن هل تصح تسمية به؟ الجواب لا تصح تسمية به. فإذن هذا كله، هذا ما يسميه العلماء البلاغة من باب المقابلة، أو هذا إذا كان من باب المقابلة هو من باب الإخبار، من باب الإخبار، إخبار على أن هذا المكر الأول الذي صدر من العبد هذا ظلم، والذي صدر من الله عز وجل عدل، من باب مقابلة المكر بالمكر. والخداع الأول ظلم، والخداع الثاني عدل، والنسيان الأول دل على العجز، والثاني دل على ماذا؟ على العدل، على العدل والحساب، على العدل والحساب. فلذلك لا يقال هذا أبدا. بل هل الله عز وجل يطلق عليه اسم فرد؟ فرد، فرد، لا يطلق عليه اسم الفرد أبدا. أطلقه عليه بعض العلماء فأنكروه عليه، وقالوا بأنه لا يصح في هذا حديث، يعني حتى أنهم قالوا هذا لا أصل له أن يقال الله عز وجل من أسمائه الفرد، من أسمائه الفرد. والحديث الذي ورد فيه قال العلماء لا يصح، ضعفوه، ولذلك ضعفه كثير من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر، ومنهم الحافظ الذهبي وغيرهما، قالوا بأن هذا الحديث لا يصح، فلا يجوز التسمية بعبد الفرد، ولا أيضا الفضيل. هل يقال بأن الله عز وجل فضيل؟ الجواب لا، هذا ليس من أسماء الله. هل يمكن أن نسمي أبناءنا بعبد الفضيل؟ الجواب لا يمكن أن نسمي الله بعبد الفضيل، لأن أسماء الله توقيفية، توقيفية. كذلك من الأخطاء الفاحشة أنهم يذهبون إلى ما ورد أن الله عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يريد. وطبعا يقولون بأن من أسماء الله عز وجل الفعال، هذا أيضا لا يصح أبدا، لا يصح أبدا وإن أطلقوا عليه بعض الناس، فلا يقال بأن الله عز وجل من أسمائه الفعال. وتعلمون أن الله قائم بماذا؟ بنفسه، قائم بنفسه، ومربي عباده، ومربي لعباده. هل يمكن أن نقول من أسمائه القائم فنقول عبد القائم؟ الجواب لا، هذا من الأخطاء الفاحشة أيضا التي أطلقها علماء النحو وعلماء البلاغة وعلماء المنطق والمتكلم، علماء الكلام، علماء الكلام، يعني يطلقون على الله عز وجل القائم. كذلك كما سيأتينا إن شاء الله في متن الطحاوي، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هذا كالعرجون القديم، فأطلق عليه كثير من الناس أن من أسمائه القديم. وسبحان الله، شيخنا عبد الرحيم الطحان يعني في شرحه لكتاب التوحيد أشار إلى أن هذا الاسم ورد فيه حديثان، الحديث الأول بأنه يقال له القديم، واستدل أيضا بحديث حديث هذا ضعيف، واستدل بحديث آخر صحيح هو دعاء دخول المسجد وفيه وسلطانه القديم، وسلطانه القديم، فقال يلزم من قدم السلطان قدم ماذا؟ الاسم. فلذلك قال يمكن أن يقال له القديم، وهذا أيضا خفي عليه رحمه الله أن هذا من باب الإخبار وليس من باب التسمية والصفة، وليس من باب التسمية والصفة، فلذلك لا يقال الله قديم، كما سيأتينا إن شاء الله في متن الطحاوي، في متن الطحاوي. كذلك من الأسماء التي أطلقها عليه كثير من الصوفية الكامل، الكامل، فيقول الله هو الكامل، هو الكامل، يعني معنى أنهم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن النقص، وهذا شيء جميل، ولكن هذا إذا كان من باب الإخبار، أما من باب التسمية فلا أبدا، لا يقال الله عز وجل اسمه الكامل، ولذلك نقول عبد الكامل، وهذا موجود، موجود حتى في بلادنا أنهم يقولون عبد الكامل، يعني يظنون أن الكامل من أسمائه سبحانه وتعالى، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. وبعض المالكية قالوا بما أن هذا انتشر كما انتشر عبد الموجود وكما انتشر عبد المقصود وكما انتشر أيضا عبد العاطي وكما انتشر أيضا عبد العال، عبد العال، فقالوا عبد الفعال، قالوا إذن هذا انتشر، فإذن وإن كان خطأ، إن كان هذا الانتشار خطأ، لكن قالوا خطأ مشهور خير من صواب مهجور، خطأ، هذه قاعدة عندهم، هذه قاعدة للأسف، هذه قاعدة إبليس. ولذلك يقول العمل الفاسي وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخذ غير مهجور، إذا كان لذلك يقول خطأ مشهور، إذا كان واحد الخطأ مشهور والصواب مهجور فنأخذ بالخطأ المشهور ولا نلتفت إلى الصواب المهجور، وهذا أيضا من قواعد إبليس، من قواعد إبليس، فلا يلتفت إلى هذه القاعدة، بل صحيح نقول المدار في مسألة الأسماء والصفات ليس إلى الاجتهاد ولا إلى باب الإخبار، بل نقول مسألة الأسماء والصفات مدارها ماذا؟ مدارها النص، وأسماء الله وصفاته توقيفية. كذلك من المتوفي؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى، يتوفاكم، يتوفاكم بالليل. وهل يمكن أن نقول الله عز وجل المتوفي؟ هذا من باب الإخبار، الله متوفي أليس كذلك؟ بلى هو المتوفي. هل يمكن أن نسمي الله بالمتوفي؟ ومن اللطائف التي تذكر في التاريخ ومن الحكايات المشهورة أن أحدهم رأى جنازة شيعوها إلى ماذا؟ إلى قبرها، فقال من المتوفي؟ من المتوفي؟ يعني يسأل عن المتوفى، عن الميت، من المتوفي؟ هو من نفس الحي، ولكنه كان مسافرا، فلما جاء رأى الناس ذاهبين إلى ماذا؟ إلى المقبرة، فقال من المتوفي؟ قالوا الله. قالوا الله يعني المتوفي. المفروض من الذي ينبغي أن يقول؟ أن يقول من المتوفى، من المتوفى. أما المتوفي من هو؟ الله. فلذلك قال من المتوفي. هذه يعني قصة معروفة في التاريخ، أنه قال له أحد العلماء الأذكياء، فقال له الله يعني المتوفي هو الله، المتوفي هو الله. من الذي يتولى أمور العباد؟ الله. الله هو الذي يتولى أمور العباد، فالله هو الذي يتوفى العباد. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لكن لا يمكن أن نقول هذا من باب الإخبار، لكن لا يمكن أن نقول الله المتوفي. الله عز وجل هو الذي يتولى سرائر العباد ويتولى أمور العباد. وهل يمكن أن نقول الله المتولي؟ أبدا. هنا باب الأسماء والصفات توقيفي، لا تجوز فيه ماذا؟ لا يجوز فيه الاجتهاد، لا يجوز فيه الاجتهاد. وهذا يكون من باب ماذا؟ من باب الإخبار كما قال العلماء. طبعا هل يمكن أن نقول الله هو المثل الأعلى؟ الله هو المثل الأعلى. الله عز وجل يقول ولله المثل الأعلى، ويقول فلا تضربوا لله الأمثل، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل يمكن أن نقول هو المثل الأعلى؟ الجواب لا، هذا من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات ولا من باب التسمية. كذلك من الأسماء المعروفة عند المبتدعة أطلقوها على الحق سبحانه وتعالى المحدود، منزه عن الحد والمحدود، ويقول المحدود. فهذا أيضا ليس من أسمائه المحدود أبدا، ليس من أسمائه المحدود. وإن كان هذا إذا ورد فيكون من باب الإخبار كما قلنا في المخادع، وكما قلنا في الماكر، وكما قلنا في الناسي، وكما قلنا في المضل، كما قلنا في المضل. كذلك هل يمكن أن نقول على الله عز وجل هو الذي يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، مخرج الميت من الحي؟ هل يمكن أن نقول الله عز وجل مخرج؟ أبدا. الله عز وجل إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. هل نقول له الله هو المخرج؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول كما نقول دائما الله هو سبحانه وتعالى المخرج، هو الذي يخرج كل شيء، ولكن لا يمكن أن نطلق عليه اسم المخرج، اسم المخرج. فلذلك يقول بعض الله هو المخرج الأول، هو المخرج الأول. نعم هذا صحيح من باب ماذا؟ من باب الإخبار لا من باب الصفات. كذلك أنتم تعلمون أن المشركين اعترفوا بأن الله عز وجل هو المدبر، وهو الصانع، وهو الفاعل، وهو المربي. ولكن هل يمكن أن نطلق عليه بأنه الصانع والفاعل والمربي والمدبر؟ أم من يدبر الأمر؟ فماذا يقولون؟ فسيقولون الله. ها؟ أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ لا يقولون هبل ولا اللات ولا العزة، بل يقولون الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن نقول بأن من أسمائه المدبر كما يقول علماء التعريف التعاريف؟ نعم. لا يصف، لا اسمعني جيدا، هناك فرق بين أن تصف الله عز وجل بصفة إما أن تكون خبرية أو ذاتية أو فعلية، وبين أن تصفه من باب الإخبار. باب الإخبار واسع، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية نعم لا هذا غير صحيح. لا كيكون أخبر مثلا، يعني نعطيك المثال، الله عز وجل مخرج، مخرج. الله عز وجل فعال، الله عز وجل ما ينكر. لا نقول بأن من باب السلب سلبية أو لا، هذا غير صحيح، بل الأسماء والصفات توقيفية توقيفية. هل ورد الدليل، اسمعني، هل ورد الدليل أن الله عز وجل سمى نفسه بهذا الاسم؟ الجواب لم يرد. سماه رسوله؟ الجواب لم يرد. إذن ورد ما يوحي إلى ذلك، فهذا من باب الأخبار. سيأتينا إن شاء الله تفصل في المسائل الخبرية، سيأتي التفصيل في المسائل الخبرية. كذلك من الأسماء اللي أطلقت على الله عز وجل المركب. المركب، هل يقال عبد المركب؟ الجواب لا أبدا. الله عز وجل مريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد. هل يمكن أن نقول من أسمائه سبحانه وتعالى المريد؟ الجواب لا يمكن أبدا. بل كذلك الله عز وجل المستولي. المستولي، لأن الاستيلاء ماذا يقابله؟ يقابل الاستيلاء المغالبة. ولذلك لما أنكر العلماء، أنكروا على من أول اسم الاستواء أو صفة الاستواء عفوا، قالوا بأن الله عز وجل مستول على عرشه، فأنكروا على السيد قطب رحمه الله، قال مستول بالقوة والقهر والغلبة، مستول بالغلبة، فكأن هناك مغالبة، فهذا لا يمكن أبدا. وحتى الذين قالوا استوى بمعنى استولى، قد استوى، استدلوا ببيت شاعر شعر لنصراني، قد استوى بشنع العراقي من غير سيف ودم مهراقي، فقال يمكن أن يقال المستولي. وهذا ليس من أسماء الله تعالى، والاستيلاء غالبا ما يكون من باب ماذا؟ المغالبة. المغالبة. ثم حتى استوى الرحمن على العرش استوى، والآيات ورد فيها سبع آيات، يعني على التفصيل السابق، استوى إلى، استوى على، استوى بدون أن تتعدى بحرف جر، فاستوى إلى قالوا بمعنى قصد، استوى على بمعنى على وارتفع، وإن كان الصحيح استوى إلى واستوى على شيء واحد، هذا هو الصحيح. واستوى بلا ذلك يعني كامل، استوى بمعنى إذا كمل بلغ أشده، ويعني واستوى آتيناه حكما وعلما، واستوى بمعنى كمل وبلغ. فهل يمكن أن نقول بأن الله عز وجل مستوي ونعبد به ونقول عبد المستوي؟ لا يمكن أبدا، مع أن من صفاته الاستواء، من صفاته الاستواء. ولذلك نقل ابن حزم الإجماع، نقل الإجماع على أن هذا من باب ماذا؟ الإخبار، وليس من باب ماذا؟ الصفات، ولا من باب التسمية. كذلك المضل، الله عز وجل يقول وأضله الله على علم، وختم وأضله الله على علم. وكذلك يقول في آيات كثيرة يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كما يقول أيضا كذلك يضل الله من يشاء. فهل يقال الله المضل؟ لا أبدا. فكذلك المعبود، المعبود هذا بهذا الإطلاق، هل يمكن أن يقال عبد المعبود؟ أبدا لا يقال. حتى إن العلماء الإله قالوا الإله، يعني الأفضل لا يقال عبد الإله، وإن كان هذا انتشر، لأن شنو أي إله؟ وإن كان المقصود الإله الحق، لكن انتشرت الآلهة، فلماذا الفرار من هذا أفضل؟ يقال عبد الله يعني باسمه. وكما لا يقال أيضا بأن الله عز وجل معين، الله عز وجل هو الذي يعين، من كان في عون أخي كان الله في عونه، كان الله في عونه. هل يقال بأن الله المعين؟ الجواب قال العلماء هذا ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، هذا ليس من أسمائه تعالى. ولذلك كثير من الناس عندما يدعون الله عز وجل وينادونه يقولون يا معين أعنا، يا معين أعنا، والبعض يقول يا معلم الأول، يا معلم الأول. هذا أيضا للأسف هذه من الأسماء التي أطلقت على الله عز وجل من طرف الفلاسفة الإلحاديين والزنادقة، ولذلك أطلقها كثير من الناس، أطلقوا على الله عز وجل بأنه المعلم الأول، وبأنه سبحانه وتعالى المعين، من أسمائه المعين. كما أطلقوا عليه المغير، المغير. هل يمكن أن نقول يا مغير، يا مغير الأحوال؟ لا، الله عز وجل له أسماء يعني وردت توقيفية ينبغي أن نقف عندها، كما أطلقوا عليه المغيث. المغيث قال العلماء لم يثبت هذا في حديث صحيح، وبل ورد في بعض الروايات ولكنها روايات ضعيفة. وحتى قال العلماء لو قلنا بأننا يمكن أن نجمع طرق الحديث لو مثلا جدلا، فهذا يكون من باب الإخبار لا من باب التسمية. ولذلك يقول يعني عندما الإنسان يستفتي أحدا ويقول المفتي هو الله، قل له أنت المفتي، يقول لا المفتي هو الله. ولذلك ابن حزم ذكر الإجماع على المنع، قال لا يمكن أن نقول المفتي هو الله، ولا يمكن أن نعبد به ونقول عبد المفتي. حتى مسألة المقصود كما سبق أن قلنا، هذا المقصود يعني على الصحيح أنه لم يرد فيه دليل على الصحيح، ولذلك لا يمكن أن نقول من أسمائه المقصود فنعبد به ونقول عبد المقصود، نقول عبد المقصود. كذلك إن الله يمسك السماوات والأرض، وإن الله يمسك الصدقة، وهل يمكن أن نقول بأن الله عز وجل من أسمائه الممسك؟ الجواب لا. كذلك مما هو معلوم ومشهور أن من أسمائه المنتقم، أن من أسمائه المنتقم، ولكن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بأنه لا يصح فيه حديث، لا يصح فيه حديث، وقالوا ليس من أسماء الله، وهذا عليه كثير من الناس مع أنه مشهور عبد المنتقم، هذا مشهور، قال لك هذا حديث ورد فيه ضعف كثير ولا يصح كبير ولا يصح ماذا فيه حديث، مع أنه يعني عندما نذهب إلى القرآن نجد فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون. كذلك نجد أن الله عز وجل يقول إن الله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام صاحب انتقام. وهل يمكن أن نقول المنتقم؟ البعض أطلق عليه اسم المنتقم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من العلماء قالوا لا يطلق عليه اسم المنتقم، كما لا يطلق عليه اسم المنعم. ما الذي ينعم علينا بالخلق والإيجاد والعطاء والرزق والحياة؟ الله. لكن ومع ذلك يعني الله عز وجل يقول أنعم الله، قد أنعم الله علي إذ لم أكن، قد أنعم الله علي. ويقول أيضا إن الله يحب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، الله إذا أعطى العبد نعما يحب أن يراها علي. ونحن نقول دائما 17 مرة، هذا في الفرائض، أما اللي زاد في النوافل فهي أكثر، نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ونقول أيضا وإذا أنعمنا عليه. هل يمكن أن نقول الله عز وجل من أسمائه المنعم؟ عده بعض العلماء من أسمائه ولكن قالوا هذا لا يصح، يعني مثلا جعفر بن محمد توسع في كثير من الأسماء وكثير من الإخبار يسميها أسماء، فلذلك يعني عد من ذلك المنعم وعد من ذلك المانع مع أنه ليس من أسمائه، وعد من ذلك الموجد وعد من ذلك الموجود، ولذلك يقول عبد الموجود، عبد المنعم، عبد المنعم هذا غير صحيح، وعبد المانع وعبد الموجب هذا غير صحيح، وعد حتى الميسر، عبد الميسر ييسر أمره، فالله عز وجل هو الميسر للأمور. وعد أيضا نازل، مثلا ذكر قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الحمد لله الذي أنزل على عبده، تبارك الذي نزل، سبحان الذي أسرى بعبده، يعني عفوا كيقول أيضا أنزلنا. فقالوا بأن من أسمائه النازل، من أسمائه النازل. كذلك مما هو مشهور بين الناس أنه الناصر، ولذلك عدو الناصر هذا الطاغية الهالك إلى النار إن شاء الله، يعني كان يطلق على نفسه أو من أسمائه عبد الناصر، جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر. وطبعا الله ولي ونصير، ولذلك وليا ولا ناصر ولا نصير ولا نصير، وما لهم من دون الله من ولي ولا ناصر أيضا في آية أخرى. ولكن هذا ليس من أسماء الله عز وجل، وإن كان أطلقه عليه كثير من الناس. كذلك الناظر، الناظر حديث اللي هو سبق أن ذكرناه وهو في الصحيح، إن الله لا ينظر، لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر. الشاهد عندنا لا ينظر. وقال أيضا في الحديث آخر صحيح، إن الله مستخلفكم في الدنيا فناظر، في رواية فينظر، فينظر، فالله ينظر إلى عباده، ينظر. حديث كثيرة. هل ممكن أن نقول من أسمائه الناظر؟ من أسمائه الناظر. كذلك النافع، الله عز وجل ينفع العباد، انفع تنفع. هل يمكن أن نقول بأن الله من أسمائه النافع؟ فنقول مثلا عبد النافع، عبد الناظر، عبد الناصر، عبد النازل، عبد الميسر. الجواب لا. كذلك إما ذكروا النور، الله نور السماوات والأرض. البعض قال النور من أسمائه تعالى، الله منور السماوات والأرض. الجواب هذا غير صحيح، ليس من أسمائه النور. كذلك عبد الهادي، عبد الهادي هذا اختلف فيه العلماء، يعني منهم من أثبت التسمي بعبد الهادي ومنهم من أنكره. فمثلا سعيد القحطاني، سعيد القحطاني عنده كتاب يشرح فيه الأسماء الحسنى، وهذا الكتاب كان عرضه على ماذا؟ على الشيخ، شيخنا بن باز رحمه الله، فأقر هذا الاسم. بينما علماء آخرون منعوا هذا الاسم، منعه الشيخ بكر، ومنعه الشيخ العثيمين، ولذلك العثيمين لم يرده في ماذا؟ في كتابه القواعد. فيعني في النصوص كثيرة، الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هاديا ونصيرا، هاديا ونصيرا. فقالوا لا، لا يمكن أن نقول عبد الهادي. على كل هذه مسألة خلافية، يعني هناك من العلماء من أثبتها، هناك من العلماء من لم يقر هذه التسمية. ومن الأسماء اللي هي معروفة اسم ماذا؟ هو، هو، لذلك يقولون هو هو، هذا من الصوفية، وهذا أيضا يعني فيه كلام طويل في المسألة. هو ليس من أسماء الله تعالى، قل هو الله أحد، فقالوا بمعنى هو من أسمائه. الجواب هذا ليس من أسمائه، بل الصوفية عدوا من أسمائه الهوى، عدوا من أسمائه الهوى، بل غلط فيه حتى ابن حزم سماه الهوى. نعم نعم. طيب إن شاء الله نقف هنا، ولكن يعني بقت غير أربعة الأسماء اللي هي معروفة، حال عبد الواجد أو عبد الوجود أو واجب الوجود أو الواجد أو الواقي أو الوحيد أو الوحيد، هذه أيضا أسماء توقفية، ولكن هذه ليست من أسماء الله، فلذلك لا يمكن أن نقول بأن الله. هذا فيه يعني غالب ما يكون فيه الإجمال، يعني لما كنعرفوا الله عز وجل كنقول يعني كلفظ الجلالة كنقول الله علم على الذات الواجب الوجود، الواجب الوجود المستحق لجميع أسماء الله الحسنى، الله علم على الذات الواجب الوجود. ها، فلذلك قالوا هذا في إجمال، في إجمال نقول له ماذا تريد به؟ هل تريد بأن الله عز وجل هو الذي يوجد الشيء؟ فنقول هذا صحيح. فإذا نقول على أن باب الأسماء والصفات باب واسع، فلذلك بارك الله فيكم لاحظوا على أن باب الأسماء، باب الأسماء ضيق، باب الأسماء وباب الصفات ضيق. إيش معنى ضيق؟ إذا بالمقابل نقول في باب الأخبار، الإخبار يعني واسع، واسع. فهذا ممكن ماذا؟ أن نقول أسماء الله تعالى توقيفية، توقيفية، وأسماء ماذا؟ وصفات الله تعالى توقيفية. ونقول أما في مسألة الأخبار الإخبار فهذا أمر واسع، هذا أمر واسع، ونقف هنا إن شاء الله، ونحاول في غدا إن شاء الله أن نتكلم على بعض الأسماء ونبين ماذا يعني عندما نذكر الاسم، هل هو داخل في صفات الذات أو صفات الفعل، من صفات الذات أم من صفات الفعل، ونذكر بعض المعاني التي ذكرها العلماء في الأسماء والصفات، والله تعالى أعلم. وهذا هو الدرس 31، وهذا نتابع الدرس الآخر بإذن الله إن كنا على قيد الحياة. والسلام عليكم.